أخي يسأل بيقول إن في بعض الإخوة على الساحة الآن بيقولوا إن الصلاة البنطلون والقميص باطلة. هي أحيانا تكون باطلة وأحيانا تكون غير باطلة. متى تكون باطلة؟ تكون باطلة إذا أدى هذا البنطلون الذي تلبسه إلى كشف العورة أو إلى تحديد العورة. كشف العورة، أنا باجي بعضهم يجي لابس بنطلون ضيق ما فيش فانيلا أو لابس فانيلا قصيرة، وأول ما حضرته يسجد تجد إن عجزه كله باين، فلا يكون بذلك قد حقق ستر العورة، فيبقى العورة انكشفت ويبقى صلاته غير صحيحة. البعض الآخر بيجي لابس بنطلون ضيق جدا، صحيح البنطلون لم يكشف عورة ولكنه حدد العورة، يعني تقدر ترسمه وتقول كذا وكذا، مش عايز افسر بقى، انت فاهم تعبيري يعني. ففيتين الحالتين انا مع هؤلاء في ابطال الصلاة، بغير هذا فلا مدى. انا احيانا بصلي ببنطلون وقميص، ايه المشكلة؟ وطبعا انا مش بقول هذا لان انا حجة، لكن لان انا اعلم هذا، فالذي عنده علم ازيد من هذا وعلى غير هذا فليأتيني به وانا قدرت. تمام.